ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم لنا ما يتعلق بصلاة الكسوف وذكرنا تعريفها، أيضا ذكرنا سببي الكسوف والخسوف، وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بصفتها وكيفيتها وحكمها، وإذا كسفت في وقت نهي، وكذلك أيضا إذا تجلى إذا انتهت الصلاة والكسوف لم يزل، أو إذا تجلى الكسوف في أثناء الصلاة. وتقدم لنا أيضا أنه يستحب إذا كسبت الشمس الذكر والدعاء والصدقة والعتق، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قلنا جملة من أحكام صلاة الاستسقاء، وأن الاستسقاء الوارد في السنة على ثلاثة أنواع، وتكلمنا على هذه الأنواع الثلاثة، وأيضا تكلمنا على كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا أراد الخروج وعظ الناس وأمرهم بالتوبة والخروج من المظالم. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتنظف لها. تنظف يكون بأمرين: الأمر الأول الغسل، والأمر الثاني قطع الروائح الكريهة. أما الغسل فظاهر السنة أنه لا يشرع، وعلى هذا الصواب في هذه المسألة هو الرأي الثاني، وأن الغسل للاستسقاء غير مشروع. فهو ظاهر السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فزعا يجر رداءه، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل بل بادر إلى الصلاة. وأما قطع الروائح الكريهة فهذا متوجه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، لما يترتب على ذلك من إيذاء الناس مع وجود الرائحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت: كان الناس في مهنتهم أو مهنة أنفسهم فتنبعث منهم الرائحة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اغتسلتم ليومكم هذا، يعني ليوم الجمعة. فدل ذلك على أن قطع الرائحة مطلوب. ومما يدل لذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى من أكل ثوما أو بصلا أن يحضر الجماعة، قال: ولا يتطيب. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا يتطيب. لماذا لا يتطيب؟ قالوا: لأنه يوم استكانة وخضوع. وهذا يظهر والله أعلم أن فيه نظرا، لأن التطيب لا يمنع من الاستكانة والخضوع. هم يقولون في حال الاستسقاء يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، متذللا متضرعا متخشعا متبدلا، فهو يوم استكانة وخضوع. ويظهر والله أعلم أن كونه يوم استكانة وخضوع هذا لا يمنع من استحباب الطيب. سبق نشرنا إلى أن الطيب له وقتان: وقت استحباب، وهذا على وجه العموم، استحب الطيب على وجه العموم، ووقت تأكد الاستحباب، فالطيب يتأكد في مواضع، وهي المواضع التي جاءت بها السنة وسبقا ذكرناها وعددناها، منها التطيب عند الإحرام، ومنها التطيب في يوم الجمعة، ومنها التطيب إذا ظهرت المرأة من حيضتها، ومنها التطيب بعد تغسيل الميت عند تكفينه، إلى آخر ما سبقت الإشارة إليه. نعم. قال رحمه الله: ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، خرجه الترمذي وغيره وصححه الترمذي. وقال المؤلف متواضعا، قال العلماء: متواضعا ببدنه، والتواضع هو لين الجانب. متخشعا، الخشوع هو السكون وحضور القلب، السكون وحضور القلب. قال العلماء: يكون متخشعا بقلبه وعينه. متذللا، التذلل يكون بالثياب من الذل وهو الهوان، قال العلماء يكون بالثياب. متضرعا، التضرع هو المبالغة في الدعاء، المبالغة في الدعاء، وقالوا بأن التضرع يكون باللسان. قال: ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، يعني يخرج الإمام ومعه أهل الدين، أهل التقى والورع، وكذلك أيضا أهل الصلاح. والصلاح هو القيام بحقوق الله وحقوق العباد. والشيوخ أي كبار السن، لأن هذا أقرب إلى رحمة الله عز وجل. وقوله معه يحتمل أنهم يخرجون مع الإمام أثناء خروجه إلى المصلى، ويحتمل أن المراد أن هؤلاء يتأكد في حقهم الخروج، وإن لم يصاحبوا الإمام أثناء خروجهم إلى المصلى. قال رحمه الله: ويباح خروج الأطفال والعجائز. الأطفال، خروج الأطفال كما تقدم، لأن هذا أدعى استجلاب رحمة الله عز وجل، ولأن الأطفال لم يكلفوا ولا ذنوب له، مثلها أيضا العجائز، إخراج العجائز هذا أدعى لاستجلاب رحمة الله عز وجل. ويظهر والله أعلم أن هذا لا يقتصر فيه على الإباحة. الطفل لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون مميزا، فهذا يخرج ويؤمر بصلاة الاستسقاء كما يؤمر بعموم الصلاة، وإن كان غير مميز ويخشى أن يسبب تشويشا على الناس فإنه لا يخرج. وأما النساء فيباح لهن الخروج. نص المؤلف رحمه الله تعالى على العجائز، أما بالنسبة للشواب فإنها تصلي في بيتها. نص الفقهاء رحمهم الله تعالى على أن الشاب يكره لها الخروج لما يؤدي ذلك من التفات القلوب إليها، وهذا اليوم ينبغي أن يكون فيه التخشع والتذلل والتضرع والتمسكن لله عز وجل. ويظهر والله أعلم أنه بالنسبة للشواب هم الفقهاء ينصون على الكراهة، ويظهر والله أعلم أن يقال إن كان هناك شيء من الفتنة فإنها لا تخرج، أو من المفسدة عموما فإنها لا تخرج، وإلا فتخرج، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: والتوسل بالصالحين، يعني بدعائهم. ويدل لذلك توسل عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس، فقال: قم يا عباس فادعو، قم يا عباس فادعو. فالمقصود من التوسل بالصالحين أي بدعائهم، أما التوسل بذاتهم أو بأعمالهم فهذا كله من التوسلات البدعية، وإنما المراد بذلك التوسل بدعاء الصالحين. قال رحمه الله تعالى: فيصلي ثم يخطب خطبة واحدة. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن الصلاة قبل الخطبة كالعيدين، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى، أكثر العلماء أن الصلاة تكون قبل الخطبة، لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سنة الاستسقاء سنة العيدين. وأيضا يدل لذلك وروده أيضا من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأيضا من حديث أبي هريرة وحديث عائشة إلى آخره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، يعني هو مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد أن الصلاة تكون قبل الخطبة. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الخطبة تكون قبل الصلاة كالجمعة تماما، وهذا هو الذي يدل له حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، فإن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال: توجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وعلى هذا نقول بأن الخطبة، يعني خطبة الاستسقاء، كونها قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا من الصفات التي جاءت متنوعة، يعني أحيانا يخطب الإمام قبل الصلاة كالجمعة، وأحيانا يخطب بعد الصلاة كالعيدين، فتكون صلاة الاستسقاء تكون صلاة الاستسقاء بين الجمعة وبين العيدين تارة وتارة، تكون هذه من العبادات التي وردت على وجوه متنوعة. وسبق أن أشرنا إلى القاعدة التي ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى واختارها وذكرها ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده، وأن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة يعمل بها كلها تارة وتارة. قال رحمه الله خطبة واحدة، لأنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب في الاستسقاء إلا خطبة واحدة. وهذا من الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، هناك فروق كثيرة بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، وقد ذكر جملة منها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد. ومن هذه الفروق هذه المسألة، صلاة العيدين كما تقدم لها خطبتان، وأما صلاة الاستسقاء فلها خطبة واحدة. ومن الفروق أيضا أن صلاة العيدين كما تقدم لنا أنها فرض عين عند الإمام أبي حنيفة، أو فرض كفاية أو سنة كما تقدم. أما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فإنها سنة وليست واجبة. ومن الفروق أيضا أن صلاة الاستسقاء لا تشرع إلا عند وجود سببها من قحط الأمطار وغور العيون إلى آخره. أما بالنسبة لصلاة العيدين فهي مشروعة على الدوام. وكذلك أيضا من الفروق أنه في صلاة الاستسقاء يخرج متخشعا متذللا متضرعا إلى آخره، وأما بالنسبة لصلاة العيدين فإنه يخرج مكبرا مظهرا للشريعة فرحا مسرورا بما من الله عز وجل عليه من إكمال العدة. وكذلك أيضا من الفروق ما يتعلق بالطيب، المؤلف رحمه الله تعالى لا يرى الطيب في صلاة الاستسقاء لكنه مشروع في صلاة العيدين. كذلك أيضا ما يتعلق بالاغتسال، الاغتسال لصلاة العيدين مشروع، وأما بالنسبة لصلاة الاستسقاء فإنه غير مشروع. كذلك أيضا ما يتعلق بالخطبة، تقدم لنا أن الخطبة في العيدين تكون بعد الصلاة، وأما الخطبة في الاستسقاء فتارة تكون قبل الصلاة وتارة تكون بعد الصلاة. كذلك أيضا من الفروق أن المرأة في صلاة العيدين يشرع إخراجها، خروجها سنة كما تقدم في حديث أم عطية، بخلاف صلاة الاستسقاء. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يباح إخراج العجائز، وأما بالنسبة للشواب فيكره إخراجهن. وكذلك أيضا من الفروق ما يتعلق بالخطبة، في خطبة صلاة العيدين تختلف، يعني موضوع الخطبة في صلاة العيدين يختلف عن موضوع الخطبة في صلاة الاستسقاء. قال رحمه الله تعالى يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد ويكثر فيها الاستغفار. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يفتتح صلاة العيد صلاة الاستسقاء بالتكبير كما يفتتح العيدين بالتكبير، يعني يفتتح خطبة الاستسقاء بالتكبير كما يفتتح العيدين أو خطبة العيدين بالتكبير. تقدم لنا ما ذكره ابن تيمية وكذلك أيضا ابن القيم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افتتح خطبة من خطبه الراتبة أو العارضة بغير الحمد لله، هذا لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأنه يفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بالحمد لله كسائر الخطب. قال رحمه الله تعالى ويكثر فيها الاستغفار وقراءة آيات فيها الأمر به، يعني يكثر فيها الدعاء، يكثر فيها الدعاء والتضرع كما جاء ذلك في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والاستغفار هذا ضرب من الدعاء، ولأن هذا هو المناسب للحال، هذا هو المناسب للحال. قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء فيدعو، في أثناء الخطبة الدعاء دعاءً، دعاء في أثناء الخطبة ودعاء بعد نهاية الخطبة أو في أثناء الخطبة وهو متوجه للقبلة كما سيأتي إن شاء الله. فيرفع يديه في الخطبة، ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه في الخطبة إلا في حال الاستسقاء أو الاستصحاء، في حال الاستسقاء أو الاستصحاء، ما عدا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه أثناء الدعاء. نعم، هكذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما في حديث عمارة في برؤيمة في صحيح مسلم. قال ونعم، قال: ويرفع يديه وظهورهما نحو السماء. نعم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفيه إلى السماء، وما كيفية هذه الإشارة؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إذا دعا في حال الاستسقاء يقول هكذا، يعني يدعو في حال الاستسقاء يقول هكذا، يقلب كفيه، والأصل أنه يدعو ببطون راحتيه، ببطون كفيه، هذا هو الأصل. لكن قالوا بأن قول النبي أو حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بكفيه إلى السماء أنه يقلب كفيه في الاستسقاء تفاؤلا بقلب الحال من الجذب والقحط إلى حصول الخصب. وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله. قال شيخ الإسلام: المراد بكونه أشار بكفيه إلى السماء أنه دعا ببطون كفيه، إلا أنه بالغ في الرفع، لأن الحال يقتضي التضرع، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع، ومن شدة المبالغة أنه أشار بكفيه إلى السماء. وهذا الذي يظهر والله أعلم، يعني ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من التفسير هذا هو الظاهر، وحينئذ يجتمع أو يحصل جمع بين الأدلة الواردة، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ببطون كفين، وكونه أشار في أثناء الدعاء في الاستسقاء بكفيه إلى السماء، يعني أنه رفع يديه وبالغ فيهما، ومن شدة المبالغة أشار النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه إلى السماء. قال: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اغثنا، إلى آخره، ويدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. قال: ويؤمن المأموم، المأموم يؤمن على دعاء الإمام. قال: ثم يستقبل القبلة في أثناء الخطبة فيقول سرا، إلى آخره. هذا دعاء خاص، يعني الدعاء دعاءان، الدعاء الأول دعاء في أثناء الخطبة، والدعاء الثاني دعاء في أثناء التوجه إلى القبلة. هذا الدعاء الثاني، الدعاء الخاص، هل يكون في أثناء الخطبة أو يكون بعد نهاية الخطبة؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فمن العلماء من يرى أن الدعاء الخاص يكون في أثناء الخطبة، ففي أثناء الخطبة ينحرف الإمام إلى جهة القبلة، لأن القبلة وراء ظهره، فينحرف إلى جهة القبلة ويدعو الله عز وجل، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يستسقي فصلى فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، قال توجه إلى القبلة يدعو، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، قال فتوجه إلى القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فقال بعض العلماء بأن التوجه للقبلة والدعاء بهذا الدعاء الخاص في أثناء الخطبة كما هو كلام المؤلف رحمه الله، وقال بعض العلماء بل بعد نهاية الخطبة، يعني بعد أن ينتهي الإمام من الخطبة فإنه يتوجه إلى القبلة ويدعو بما يفتح الله عز وجل عليه. والأمر في هذا واسع، نعم الأمر في هذا واسع، سواء فعل ذلك في أثناء الخطبة وسواء فعل ذلك بعد نهاية الخطبة. وظاهر حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بعد نهاية الخطبة، لأنه قال وحول رداءه ثم صلى ركعتين، قال توجه القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. على كل حال الأمر في هذا واسع. قال فيقول سرا اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. هذا من باب التوسل، هذا من باب التوسل بوعد الله عز وجل بإجابته للداعي. والتوسلات المشروعة، أما التوسلات المشروعة أنواع، أنواع التوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، التوسل بالأعمال الصالحة، التوسل بذكر حال الشخص، التوسل أيضا بما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، التوسل بما من الله عز وجل به عليك من نعم أو بما أنعم به على غيرك إلى آخره. التوسل أنواع، والشيخ الألباني رحمه الله تعالى له رسالة في هذا بما يتعلق بالتوسلات المشروعة والمبتدعة. قال وهذا من باب التوسل، فيتوسل إلى الله عز وجل بسائر التوسلات المشروعة. ومن هذه التوسلات المشروعة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى اللهم إنك أمرتنا بالدعاء وعدتنا بالإجابة فاستجب لنا كما وعدتنا، ثم بعد ذلك يدعو بطلب السقيا. قال ثم يحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، كما جاء ذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنهما. وهذا إذا كان عليه رداء، فإن لم يكن عليه رداء كان عليه مشلح أو عباءة أو جبة فإنه يحول هذه الأشياء، إذا لم يكن عليه شيء من ذلك فإنه يحول عمامته أو يحول ما لبسه على رأسه، لأن المقصود من هذا هو من هذا التحويل هو التفاؤل بتحول الحال من الجذب إلى الخصب. قال وكذا الناس، نعم قال وكذا الناس، يعني أن الناس يحولون. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني أن التحويل ليس خاصا بالإمام، بل الإمام يحول، وكذلك أيضا بالنسبة للمأمومين فإنهم يحولون. وقالوا بأن استدلوا، وهذا ما عليه أكثر العلماء، ما عليه أكثر العلماء كما هو مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي إلى آخره، قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والرأي الثاني، الرأي الثاني أن التحويل خاص بالإمام، أن التحويل خاص بالإمام، وهذا ذهب إليه الليث بن سعد رحمه الله تعالى. وعند الإمام أبي حنيفة أن التحويل أصلا غير مشروع، لكن الصواب أن التحويل مشروع كما دلله حيث عبد الله بن زيد. ويظهر والله أعلم أن الأمر في ذلك واسع، وأن أن المأمومين تبع للإمام، فكما أن الإمام يحول فكذلك أيضا المأمومون يحولون. ليث بن سعد، كذلك أيضا سعيد المسيب وعروة يرون أن التحويل خاص بالإمام. قال: فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا. لا سقوا من الله عز وجل عليهم بالسقيا واستجاب دعاءهم، وإلا فإنهم يعودون مرة ثانية وثالثة لوجود السبب، لما تقدم أن صلاة الاستسقاء ذات سبب تشرع عند وجود سببها ولا تشرع عند عدم وجود السبب. فما دام أن السبب موجود وهو الجد والقحط فإن الصلاة مشروعة. قال: ويسن الوقوف في أول المطر، يعني يسن أن يقف في أول المطر. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر فحسر ثوبه لكي يصيبه شيء من هذا المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه، يعني حديث عهد بخلق الله وتكوينه له. فيؤخذ من هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، الوقوف في أول المطر وحسر شيء من الثوب لكي يصيب شيئا من البدن شيء من المطر، كأن يحسر عن عمامته أو يحسر عن كميه أو عن ثوبه إلى آخره. قال: والوضوء والاغتسال منه، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أيضا يستحب أن يتوضأ وأن يغتسل من هذا المطر، لكن الحديث الوارد بهذا ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول بأن الوضوء من ماء المطر أو الاغتسال منه هذا غير ثابت وغير مشروع. قال رحمه الله: وإخراج رحله وثيابه ليصيبه. إخراج رحله وثيابه، هذا وارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يقال بأن هذا عن طريق القياس، كما أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حسر عن ثوبه لكي يصيب المطر شيئا من ثوبه، فكذلك أيضا يلحق شيء من الرحل من المتاع من متاع البيت يعرض للمطر، لكن هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إلا أن يقال بأن هذا عن طريق القياس. قال رحمه الله: وإذا كثر المطر حتى خيف منه سن قول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابث الشجر، كما جاء ذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. وهذا من باب التأدب مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود كثرة المطر لم يسأل الله عز وجل أن يمسك المطر، وإنما قال كما عم علينا بهذه الرحمة فانشر هذه الرحمة أيضا على من حولنا، لأن المطر رحمة، المطر رحمة، وهذا أيضا من باب التوسل بنعم الله عز وجل على الغير. انشر هذه الرحمة حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخره. هذه الآية لم ترد بالحديث. قال: والسنة قوله: مطرنا بفضل الله ورحمته. يعني إذا حصل المطر استحب أن يقال مطرنا بفضل الله ورحمته، كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني المخرج في الصحيحين. وأيضا يستحب أن يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، أيضا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحرم مطرنا بنوء كذا ويباح في نوء كذا. هذا كما جاء ذلك في حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما تقدم، يقول اللهم صيبا نافعا، وكذلك أيضا يقول مطرنا بفضل الله ورحمته كما جاء في حديث عبد الله بن زيد، حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه. فإذا قال مطرنا بنوء كذا وكذا فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، يعني إذا نسب المطر إلى الكوكب إلى النوء، نسب المطر إلى النوء فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون نسبة إيجاد، بمعنى أن النوء هو الذي أوجد هذا المطر وخلق هذا المطر، فهذا شرك أكبر، لأنه صرف خصيصة من خصائص الخالق للمخلوق. ضابط الشرك الأكبر هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، سواء كان ذلك من خصائص الألوهية أو الربوبية أو الأسماء والصفات. القسم الثاني أن تكون النسبة نسبة سبب، يعني أن النوء هو الذي تسبب في إيجاد المطر، فهذا شرك أصغر، لأن القاعدة في ذلك أنه لا يثبت أي سبب من أسباب البركة والنفع والضر إلا سببا جاء في القرآن والسنة أو دلت التجربة الظاهرة المباشرة على أنه سبب. فإذا نسب المطر إلى النوء نسبة سبب فهذا شرك أصغر. القسم الثالث أن تكون النسبة نسبة وقت، يعني يقول مطرنا في نوء كذا، يعني في وقت هذا النوء أو هذا النجم إلى آخره، فإن هذا جائز ولا بأس به. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله تعالى ويباح في نوء كذا. وجاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد قال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وجاء أيضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا سمع الرعد قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وأيضا إذا هبت الريح فإنه يستحب كما جاء في الصحيحين أن يسأل الله عز وجل من خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأن يستعيذ بالله من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به، فيقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به. قال رحمه الله كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة، يقال جنازة ويقال جنازة، ويقال بأن الكسر أفصح من الفتح. وقال بعض العلماء بالكسر، يعني الجنازة هي اسم للميت أو للنعش عليه الميت، اسم للميت، الميت يقال له جنازة أو جنازة، أو للنعش عليه الميت جنازة أو جنازة. أما النعش ليس عليه الميت فيقال له سرير. وقال بعض العلماء بالكسر اسم للسرير وبالفتح اسم للميت، أو اسم للنعش بالكسر وبالفتح اسم للميت. قال رحمه الله: يستحب الاستعداد للموت. نعم. والمؤلف رحمه الله: يستحب للمسلم أن يستعد للموت، لأنه لا يدري متى يفجأه الموت، فقد يفجأه الموت وهو غير مستعد، فينبغي المسلم أن يستعد للموت. والاستعداد للموت إنما هو بالأعمال الصالحة، هكذا يكون الاستعداد للموت، وهذا هو ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الموت يأتي على غير ميعاد ويأتي فجأة، فقد يحصل للمسلم وهو لم يستعد. والاستعداد للموت كما ذكرنا يكون أولا بالأعمال الصالحة، وثانيا بإيفاء الناس حقوقه، فإن لم يوفي الناس حقوقهم فعليه أن يكتب هذه الحقوق. هذه الحقوق إذا كانت غير مكتوبة وموثقة فإن عليه أن يكتبها، ولهذا يجب عليه أن يوصي بمثل هذه الأشياء. فيكون الاستعداد أولا بالأعمال الصالحة، وثانيا بالمبادرة بإيفاء الناس حقوقهم، ومن الأعمال الصالحة التوبة والقيام بحقوق الله وحقوق الآدميين. قال: والإكثار من ذكره، يعني من ذكر الموت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات. لأن المسلم إذا تذكر الموت فإن هذا يكون سببا لمسابقته في الأعمال الصالحة واستعداده لما بعد الموت، وأيضا يكون سببا للزهد في الدنيا وعدم التعلق بها وتهوين ما يحصل عليه من متاعبها ومشاقها. فإذا تذكر أنه سيموت أو أن الموت هو سنة كونية قدرية واقعة في كل حي أو واقعة لكل حي، فإن هذا سيهون عليه ما قد يجده من أتعاب الدنيا وأنصابها ومشاقها، ويعينه هذا على القيام بحقوق الله وحقوق الآدميين والمبادرة للتوبة والاستعداد للموت. قال رحمه الله: ويكره الأنين، يعني كونه يئن لأنه يترجم عن الشكوى، يعني يترجم عن الشكوى. والمسلم مأمور بالصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لكن قال العلماء: ما لم يغلبه الوجع، يعني إذا غلبه الوجع وحصل منه شيء من الأنين فإن هذا لا بأس به. المهم المؤلف رحمه الله يكره الأنين. لماذا؟ لأن هذا يترجم عن الشكوى والضعف وعدم الصبر، إلا إذا غلبه ذلك لشدة الوجع فإنه لا يكره. قال: وتمني الموت، يعني يكره أن يتمنى الموت، لما لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان قائلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فلا يتمنى الموت، لأن زيادة عمر المسلم وامتداد أجله هذا لا يزيده عند الله عز وجل إلا خيرا لما في ذلك من التزيد من الأعمال الصالحة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى كما في حديث أنس في الصحيحين، لكن يستثنى من ذلك. قال إلا لخوف فتنة، لا إذا خاف الفتنة على نفسه في دينه فإنه لا بأس أن يتمنى الموت. قال الله عز وجل عن مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وأيضا في السنن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. فإذا خشي الفتنة فلا بأس أن يتمنى الموت. أيضا طلب الشهادة لا بأس، يعني يطلب الشهادة لا بأس، وهذا من تمني الموت. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة صدقا من قلبه بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك. قال رحمه الله: وتسن عيادة المريض المسلم. والمؤلف رحمه الله عيادة المريض سنة. وما هي العيادة؟ العيادة هي زيارة المريض. زيارة المريض جاءت تسميتها في السنة عيادة. لماذا؟ لكي يعاودها المسلم. يعني المريض ما يكفي أن تزوره مرة واحدة، بل ينبغي لك أن تعاود هذه الزيارة مرة بعد مرة، لأن المريض يلحقه من الضعف وتصيبه الحاجة التي ينبغي لإخوانه أن يقفوا معه وأن يأخذوا بيده وأن يعاودوا زيارته، لأن هذا مما يسليه، يعني مما يسليه، لأن الإنسان إذا أصابه الضعف قد تستولي عليه الشيطان والهموم والأحزان. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فيستحب له أن يعاود الزيارة مرة أخرى مرة بعد مرة. وقال المؤلف رحمه الله: تسن عيادة المريض. يعني أن عيادة المريض يقول لك المؤلف رحمه الله بأنها سنة. قال شيخ الإسلام تيمية، وهذا ما عليه الجماهير، قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: عيادة المريض فرض كفاية. يعني عيادة المريض فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي، وإلا سقط، وإلا نعم سقط الفرض عن الجميع، وإلا أجب. ودل الأدلة عليها كثيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بها قولا فعلها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من فضلها، ومن ذلك حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر من ذلك: وإذا مرض فعد. حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها عيادة المريض. حيث بموسى أيضا في البخاري: عود المريض وفك العالي إلى قنه. ومن عاد مريضا ناداه مناد من السماء: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة نزلا. ومن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة، أي في جناها، يتقلب في جناها. هذه الحديث تدل على فضل عيادة المريض. قال رحمه الله، وقال المؤلف رحمه الله: المريض، من هو المريض الذي يعاد أو جاء الأمر بعيادته؟ الذي يظهر والله أعلم أن المريض الذي يعاد هو الذي يحبسه المرض عن مخالطة الناس. فإذا كان المرض يحبسه في بيته أو في المشافي، يحبسه عن مخالطة الناس، فهذا هو المريض الذي تشرع عيادته. وقال المؤلف رحمه الله: المسلم، يؤخذ منه أنه لا يعود الكافر. والرأي الثاني أنه يعود الكافر عند المصلحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فإذا كان في عيادته مصلحة كدعوته وتأليفه على الإسلام أو دفع مفسدة إذا عيد هذا الكافر تدفع مفسدته المتوقعة على المسلمين إلى آخره، فيظهر والله أعلم أن العيادة هنا تكون مشروعة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاد اليهودي جاره اليهودي، وعاد عمه أبا طالب، قال ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى زمن العيادة، ولم يذكر أيضا ما يفعله إذا عاد المريض. وهذا يعني أداب الزيارة أو أداب عيادة المريض أداب كثيرة جدا. أما بالنسبة لزمن العيادة فهذا يختلف باختلاف الأزمان والأمكنة وأحوال الناس. المهم أن هذه المسألة راجعة إلى أعراف الناس. وكذلك أيضا هل يطيل عند المريض أو لا يطيل إلى آخره، هذا يختلف باختلاف المرضى وباختلاف الزائرين. فقد يرغب المريض من هذا الزائر أن يطيل عنده، وقد لا يرغب إلى آخره. وأيضا يستحب إذا عاد المريض أن يضع يده، أن يأخذ بيده وأن يضع يده على ما يؤلمه، أن يرقيه برقى النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتنقيله عند موته لا إله إلا الله. نعم، تنقيله عند موته لا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم. قال النبي قال عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وتلقينه قال العلماء رحمه الله يلقنه كلمة لا إله إلا الله، معنى ذلك أنه يذكر هذه الكلمة ثم يعيدها المريض بعده مرة أخرى، كما يلقن المعلم طفله أو تلميذه الصغير، كما يلقن الوالد ولده. فأنت إذا أردت أن تعلم الطفل الصغير القراءة تقرأ ثم يقرأ وراءك، فكذلك أيضا المريض تقرأ الشهادة ثم بعد ذلك يرددها معك مرة أخرى. قال وهل يقول له قل أو لا يقول؟ على كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا يقول له قل، وإنما يقول لا إله إلا الله أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك المريض خلفه يقول أشهد أن لا إله إلا الله. وهذا التلقين إذا قامت القرائن على حضور الموت له، نعم على حضور الموت له فإنه يلقن. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال قل، قال قل لا إله إلا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لقن عمه أبا طالب قال قل لا إله إلا الله. فيظهر والله أعلم أن الأمر يختلف، يظهر أنه يختلف باختلاف المرضى. قال رحمه الله تعالى مرة ولم يزد إلا أن يتكلم، يعني يلقنه مرة، فإذا ردد المريض بعده لا إله إلا الله لا يزيد على ذلك إلا أن يتكلم المريض فيعيد التلقين لكي يكون آخر كلامه من هذه الدنيا لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال وقراءة الفاتحة وياسين. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى قراءة الفاتحة، يعني يقرأ على من حضره الموت سورة الفاتحة، كذلك أيضا يقرأ عليه سورة ياسين، لما جاء أو لما روي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، لكن هذا الحديث ضعيف. وأما قراءة الفاتحة فهذا لا أصل له، لا من حديث ضعيف ولا صحيح. فقراءة الفاتحة أو قراءة سورة ياسين على المحتضر أو على الميت هذا كله غير مشروع، لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية. قال: وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن مع سعة المكان، يعني يوجه إذا حضره الموت فإنه يوجه إلى القبلة، يكون على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة لكي يموت وهو متوجه إلى القبلة. واستدلوا على هذا بأن هذا وارد عن البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه، قد جاء في الحديث وإن كان ضعيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأموات. وحديث البراء بن معرور رضي الله تعالى عنه أنه أمر بأن يوجه لما حضرته الوفاة، كما في مستدرك الحاكم وسنن البيهقي. وأيضا يدل لهذا إجماع المسلمين، نعم إجماع المسلمين على أن الميت في قبره يوجه إلى القبلة، هذا المسلمون مجمعون على ذلك. فإن تيسر إذا لم يكن هناك مشقة بحيث يوجه المحتضر إلى القبلة فهذا حسن كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. قال: مع سعة المكان وإلا فعلى ظهره، إذا كان المكان واسعا يوجه على إلى القبلة على جنبه الأيمن أو جنبه الأيسر حسب الأيسر، أو فإن لم يتيسر ذلك أيضا يكون مستلقيا على ظهره، يعني يرفع رأسه جهة القبلة ويكون مستلقيا على ظهره، يفعل ما هو الأيسر له. قال: فإذا مات سن تغميض عينيه، إذا مات يسن أن تغمض عيناه. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض أبا سلمة، لما مات أبو سلمة أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، اخلفه في عقبه في الغابرين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فينبغي أن يقال هذا الذكر، وأن يدعو المسلم، يدعو المسلم بأن يأجره الله عز وجل في مصيبته، أن يسترجع: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال: ويقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، يعني إذا أقمض عينيه يقول بسم الله وعلى وفاة رسول الله، وهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ثابت عن بكر ابن عبد الله المزني، عن بكر بن عبد الله المزني. وبكر رضي الله تعالى عنه رحمه الله تعالى تابعي ليس صحابيا، فهو لم يثبت في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع ولا موقوف على الصحابة، وإنما هو عن بكر بن عبد الله المزني، هذا تابعي من التابعين. قال: ولا بأس بتقبيله والنظر إليه ولو بعد تكبيله، يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى: لا بأس بتقبيله، تقبيل الميت بعد موته، والنظر إليه ولو بعد تكبيله، ولك هذا لا يضر مؤلف. ويدل لهذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. قال رحمه الله: فصل. وغسل الميت فرض كفاية. تغسيل الميت، والمؤلف رحمه الله بأن تغسيل الميت فرض كفاية. فهنا حكمان، الحكم الأول أنه فرض، والحكم الثاني أن هذا الفرض على الكفاية. أما الدليل على أنه فرض فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت، ففي الصحيحين من حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر، اغسلوه، هذا أمر. حديث أم عطية اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وأما كون هذا الفرض على الكفاية، كون هذا الفرض على الكفاية فلأن الملاحظة هو العمل وليس العامل. سبق أن ذكرنا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين، أنه إذا كان الملاحظ هو العمل، يعني المطلوب هو تحصيل هذا العمل، فهذا من فروض الكفايات، المطلوب هو تحصيل هذا العمل سواء قام به زيد أو عمر إلى آخره. الأذان من فروض الكفايات، المطلوب تحصيل هذا الأذان، أي واحد يقوم به ممن يتوفر فيه شرطه يكفي. أما فرض العين فالملاحظ فيه العامل، فرض العين الملاحظ فيه العامل، يعني المطلوب تحصيل هذا العمل من كل أحد. هنا تغسيل الميت الملاحظ فيه العمل، المطلوب تحصيل هذا التغسيل سواء قام به زيد أو عمر أو بكر إلى آخره. قال وشرط في الماء الطهورية والإباحة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله اشترط في الماء أن يكون طهورا وأن يكون مباحا، وتقدم الكلام على هذه المسألة وما يتعلق بتقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس. المهم اشترط أن لا يكون نجسا. قال والإباحة، وعلى هذا لا يصح التغسيل بماء مسروق أو مغصوب أو منتهب أو مختلس ونحو ذلك إلى آخره. وتقدم لنا أيضا الكلام على هذه المسألة، وقلنا بأن النهي هنا لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا يتعلق بشرط من شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج. فالصحيح بهذه المسألة أن هنا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا إلى شرط العبادة على وجه يختص، يعني يختص بها، وإنما يعود إلى الشرط على وجه لا يختص، وحينئذ لا يقتضي الفساد. فإذا غسل الميت بماء مغصوب أو مسروق أو منتهب أو مختلس حصل الإجزاء مع الإثم لاستعمال هذا المسروق أو المغصوب إلى آخره. قال رحمه الله تعالى وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز، لأن هذه الشروط هذه شروط في كل عبادة، كل عبادة اشترط لها هذه الشروط الثلاثة، الإسلام وكذلك أيضا العقل وكذلك أيضا التمييز. قال والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل، هذا هو الأفضل، يعني يتولى تغسيله ثقة أمين عارف بأحكام الغسل. ويدل لذلك قول الله عز وجل إن خير من استأجرت القوي الأمين. فإذا وجد القوي، القوة هنا تختلف باختلاف المواضع، القوة هنا هي المعرفة بأحكام الغسل، والأمانة أن يكون أمينا على هذا الميت، أمين على تغسيله، أمين على ما قد يحصل منه إلى آخره. قال: والأولى به وصيه العدل، فإذا أوصى قال يغسلني فلان أو يكفنني فلان إلى آخره، فإنه يصار إلى وصيته. ويدل لهذا، يدل لهذا أن أبا بكر غسلته زوجته أسماء بنت عميس، وصى إلى زوجته أسماء بنت عميس أن تغسله، كذلك أيضا أنس رضي الله تعالى عنه وصى أن يغسله محمد ابن سيرين. فإذا وصى قال يغسلني فلان إلى آخره، وهذا كما تقدم أمين وقوي عنده معرفة بأحكام الغسل وأمانة، فإنه يكون أولى من غيره. إذا لم يوصي، إذا لم يوصي فكالميراث، الأصول ثم الفروع أو نعم كالميراث الفروع ثم الأصول ثم الحواشي، يعني الابن ثم ابن الابن ثم الأب ثم الجد ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لأب ثم بعد ذلك ذو الأرحام. قال رحمه الله: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها، ويجب غسل ما به من نجاسة ويحرم إلى آخره. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في كيفية تغسيل الميت. وإذا أراد أن يغسله هناك أمور لا بد أن يحضرها الغاسل. أولا لا بد أن يحضر قفازات، وهذه القفازات على نوعين. النوع الأول قفازات للفرج، والنوع الثاني قفازات لسائر البدن، لأن السنة ألا يمس شيئا من بدنه إلا من وراء حاله، لأنه بالموت أصبح جميع البدن عورة بالموت. يعني الميت يكون له عورتان: عورة مغلظة وهي ما بين السرة والركبة، وعورة مخففة وهي جميع البدن. فيحضر قفازات، يعني قفازات للفرجين، وكذلك أيضا قفازات لسائر البدن، وكذلك أيضا يحضر الصدر كما سيأتي إن شاء الله، وكذلك أيضا يحضر كافورا، الكافور يحضر كافورا. وأما الحنوط فهذا يكون عند التكفين، فالغاسل يحضر الصدر ويحضر القفازات ويحضر الكافور، والكافور هذا نوع من الطيب ويكون على شكل قطع، ويوضع في الغسلة الأخيرة كما سيأتي إن شاء الله. هنا قال لك المؤلف: وتقصير الميت له كيفيتان، كيفية مجزئة وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة أن يعمم البدن بالماء، نعم يعمم البدن بالماء. وأما الكيفية الكاملة لتغسيل الميت فهي ما سيذكره المؤلف رحمه الله. فيحضر هذه القفازات، ويحضر الصدر، ويحضر الكافور، كذلك أيضا يحضر خرقة، يعني أو يمكن القفازات هذه تنوب كما سيأتي يعني خرقة، العلماء يقولون يحضر خرقة يلفها على إصبعه عند تنظيف فمه وأسنانه. قال رحمه الله تعالى: ستر عورته وجوبا وستر بقية البدن استحبابا. وعلى هذا يغسله من وراء حائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي سجي ببرد حمرة، يعني غطي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. والآن هذه القفازات تقوم مقام هذه الخرقة، هذه الخرقة، فيلبس القفازات وينجيه من وراء حائل. ولا يجوز له كما سيذكر المؤلف أن يمس عورته مباشرة، بل لا بد أن يكون ذلك من وراء حائل ما دام أن لعورته حكم كما سيأتي. ويستحب ألا يمس سائر البدن إلا من وراء حائل، كما تقدم أن الميت إذا مات أصبح له عورتان: عورة مغلظة وعورة مخففة. العورة المغلظة هي ما بين السرة والركبة، العورة المخففة هي سائر، يعني هي سائر البدن. نقف على هذا.